يا ذخر الادم روح اهل الفعل والاسم الوجيه العزوه اللي كل كايد في المواقف تسخره حنا رموز المجد واعلامه وحنا من ذويه اسم يذاع ذع طيب نده غير طيب المبخره اسم يذاع ذع طيب نده غير طيب المبخره على ضفافع مقبوح والشعر شتت ولمه واحتوي وانتج من صروحه قصيده فاخره ومطوره فالموقف اللي يستحقنا على الموعد نجي قربه لقلبي مثل قرب لساني من الحنجره المحفل اللي من جبل حليتي لجبال المويه ضاقت دروبه بالضيوف من ايمنه لنيسره تبقى يا ابو فيصل على الطاله لبيضان الوجه يشهد لك التاريخ بال صافي سلم على اللي جعل صكات الليالي ما تجي اليا ذكرنا الطيب واهل الطيب لازم نذكره هذا نموذجنا المشرف كل ما قف يحتمي وهذا الحزام اللي لدورة الليالي نذخره اللي يفادي ربعه بحاله وما تملك يده نرهي بعد المدح في شرواه ما نستخسره يا عون من دقلات بقعد اعترضه تكتفي بالحرب يا ذخر الاد مروح اهل الفعل والاسم الوجيه العزوه اللي كل كايد في المواقف تسخره حنا رموز المجد واعلامه وحنا من ذوي اسم يذع ذع طيب نده غير طيب المبخره اسم يذع ذع طيب نده غير طيب المبخره على ضفافع مقبوح والشعر والمدح النزيه اخذت من صفوه قصيد المدح جله واندره له واحبه واهتوي واليوم ينسب لي مع الاجيال بطنه وظهره ينصاني التفكير متشتت ولمه واحتوي وانتج من صروحه قصيده فاخره ومطوره فالموقف اللي يستحقنا على الموعد نجي قربه لقلبي مثل قرب لساني من الحنجره المحفل اللي من جبل حليتي لجبال المويه ضاقت دروبه بالضيوف من ايمنه يشهد لك التاريخ بال صافي سره وجهره سلم على اللي جعل صكات الليالي ما تجي اليا ذكرنا الطيب واهل الطيب لازم نذكره هذا نموذجنا المشرف كل ما قف يحتمي وهذا الحزام اللي لدورة الليالي نذخره اللي يفادي ربعه بحاله وما تملك يدي نرهي بعد المدح في شرواه ما نستخسره يا عون من دقلات بقعد اعترضه تكتفي بالحرب اللي تضرب الرجال وتفج نحره يا ذخر الاد مروح اهل الفعل والاسم الوجيه العزوه اللي كل كايد في المواقف تسخره حنا رموز المجد واعلامه وحنا من ذوي اسم يذع ذع طيب نده غير طيب المبخره اسم يذع ذع